قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصلا قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله: والله خلق كل دابة من ماء، قال: الماء النطفة من الفحول. قوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، إلى قوله أربع. أخبرنا عبد الله بن محمد ابن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب بن منبه قال: يقول عزير: يا رب، خلقت من الماء دواب الماء وطير السماء، فخلقت منها أعمى أعين بصرته، ومنها أصم آذان أسمعته، ومنها ميت نفس أحييته، خلقت ذلك كله بكلمة واحدة، منهما عيشه الماء، ومنها ما لا صبر له على الماء، خلقا مختلفا في الأجسام والألوان، جنسته أجناسا وزوجته أزواجا، وخلقته أصنافا وألهمته الذي له خلقته، ثم خلقت من التراب والماء دواب الأرض وماشيتها وسباعها، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم العظيم والصغير. قوله تعالى: يخلق الله ما يشاء. وبه عن وهب قال: قال عزير: يا رب، اللهم بكلمتك خلقت جميع خلقك، فأتى على مشيئتك، لم تأن فيه مؤنة ولم تنصب فيه نصب، وكان عرشك على الماء، والظلمة على الهواء، والملائكة يحملون عرشك ويسبحون بحمدك، والخلق مطيع لك خاشع من خوفك، لا يرى فيه نور إلا نورك، ولا يسمع فيه صوت إلا سمعك. ثم فتحت خزانة النور وطريق الظلمة، فكان ليلا ونهارا يختلفان بأمرك. قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات. حدثنا محمد بن يحيى أبان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: لقد أنزلنا آيات، وهذا القرآن فيه حلاله وحرامه. قوله تعالى: مبينات. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل: لقد أنزلنا آيات مبينات، يعني ما فرض عليهم في هذه السورة من أولها إلى آخرها. قوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، تقدم تفسيره غير مرة. قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: ويقولون آمنا بالله، قال: هؤلاء المنافقون. قوله تعالى: بالله. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: آمنا بالله، يعني يصدقون بتوحيد الله. قوله تعالى: وأطعنا. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل: وأطعنا، قال: أقروا الله أن يطيعوه في أمره ونهيه. قوله تعالى: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال: أناس من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة، وهم في ذلك يصدون عن سبيل الله وطاعته وجهاد في سبيله. قوله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. حدثنا أبو الزرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: بالمؤمنين، يعني بالمصدقين. قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: كانوا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعب بن الأشرف. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك حدثنا الحسن قال: كان الرجل إذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وقال: انطلق إلى فلان، فأنزل الله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إلى قوله: الظالمون. قوله تعالى: وإذا فريق منهم معرضون. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: فريق منهم، يعني طائفة. قوله تعالى: معرضون. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة: معرضون، قال: عن كتاب الله. قوله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك حدثنا الحسن قال: كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعن، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، قال: يسرعون إليه. ذكر عن محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن مبارك بن فضال عن الحسن: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يقول: مطيعين. قوله تعالى في قلوبهم مرض إلى قوله ورسوله. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب أنبأنا بشير عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال المرض النفاق. قد تقدم تفسيره. قوله تعالى بل أولئك هم الظالمون. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك عن الحسن بل أولئك هم الظالمون قال كان رجل إذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وقال انطلق إلى فلان فأنزل الله بل أولئك هم الظالمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين أخيه شيء يدعى إلى حكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب فهو ظالم لا حق له. قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقد ذكر لنا أن عبادة بن الصامت كان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار. وذكر لنا أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف في الله لومة لائم وأنه لما حضره الموت دعا ابن أخته جناد بن أبي أمية فقال ألا أنبئك ماذا عليك وماذا لك؟ قال بلى. قال فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمرك بمعصية الله بواحا فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وذكر لنا أن أبا الدرداء قال لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا في الجماعة والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. قوله تعالى أن يقولوا سمعنا. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل سمعنا وأطعنا قال سمعنا القرآن الذي جاء من عند الله وأطعنا أقر الله أن يطيعوه في أمره ونهيه. قوله تعالى وأولئك هم المفلحون. قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله إلى قوله الفائزون. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن رجل عن قتادة ومن يطع الله ورسوله قال من يطع الله فيما أمر به ورسوله فيما أمر به ويخشى الله قال فيما مضى من ذنوبه ويتقه قال يخشاه فيما يستقبل. قوله تعالى الفائزون. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي فأولئك هم الفائزون إلى نعيم مقيم. قوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح مجاهد في قول الله وأقسموا بالله جهد إيمانهم قال هي يمين. حدثنا أبو بجير المحاربي حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن عن زائدة قال قرأ سليمان الأعمش وزعم أن يحيى بن وثاب قرأ وأقسموا بالله جهد أيمانهم هو الحلف. قوله تعالى لئن أمرتهم لا يخرجون. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد حدثنا بكير عن مقاتل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون وذلك في شأن الجهاد. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم بالخروج معك إلى الجهاد لا يخرجون معك. وفي قوله قل لا تقسموا قال يأمرهم أن لا يحلفوا على شيء. وفي قوله قل لا تقسموا طاعة معروفة قال أمرهم أن تكون منهم طائفة معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقسموا. قوله تعالى إن الله خبير بما تعملون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة خبير قال خبير بخلقه. قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. قوله تعالى فإن تولوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فإن تولوا يعني الكفار تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فإنما عليه ما حمل. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله فإنما عليه ما حمل قال يبلغ ما أرسل به إليكم. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبأنا بن المبارك أنبأنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل إن كان علي إمام فاجر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ ليس بي حبه ولا مظاهرته. قال قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم وعلى الإمام ما حمل وعليك ما حملت. قوله تعالى وعليكم ما حملتم حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسواط عن السدي وعليكم ما حملتم قال إن تطيعوه وتعملوا بما أمركم قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا الآية. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد أنه سمع وهبا يقول إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له أشعياء أن قم في قومك بني إسرائيل فإني مطلق لسانك بوحي فقال يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي فإن الله عز وجل يريد أن يقص شأن بني إسرائيل إن قومك يسألون عن غيب الكهان والأسرار وإني أريد أن أحدث حدثا أنا منفذه فليخبروني متى هو وفي أي زمان يكون أريد أن أحول الريف إلى الفلات والآجام في الغيطان والأنهار في الصحاري والنعمة في الفقراء والملك في الرعاة وأبعث أعمى من عميان أبعثه ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنا أفتح به أعينا كمها وأذانا صما وقلوبا غلفا أسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأعرف به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به رسلي. قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال لما صدهم المشركون عن العمرة يوم الحديبية وعدهم الله عز وجل أن يظهرهم. قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. حدثنا أبي حدثنا عصام حدثنا أبي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض قالهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن حسن حدثنا محمد بن وزاحم حدثنا بكير عن مقاتل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. قال بعض المؤمنين متى يفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة ونأمن في الأرض ويذهب عنا الجهد. سمع الله قوله فأنزل الله عند ذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لا يستخلفنهم في الأرض. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء قال كنت مع حذيفة ومع عبد الله فقال حذيفة ذهب النفاق وإنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو الكفر بعد الإيمان. فضحك عبد الله وقال مما تقول ذاك. فقرأ عليه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض حتى بلغ آخرها. حدثنا علي بن الحسين حدثنا هيثم بن يمان حدثنا رجل سماه عن السدي في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض قالهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم استخلفهم في الأرض. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر قال سمعت خالي يعني عبد الرحمن بن عبد الحميد المصري يقول أرى ولاية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. ذكر عن عبيد الله بن موسى عن بناء فضيل بن مرزوق عن عطية في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض قال أهل بيت ها هنا وأشار بيده إلى القبلة. قوله تعالى في الأرض. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل ليستخلفنهم في الأرض يعني أرض المدينة. قوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن البراء قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فينا نزلت ونحن في خوف شديد. ذكر عن أبي حذيفة عن سفيان عن رجل عن محمد بن كعب: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم قال: نزلت في الولاة. ذكر عن يحيى بن أبي الخطيب: حدثنا وليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن عمرو البكالي عن كعب الأحبار قال: هم 12 فإذا كان عند انقضائهم فيجعلوا مكان 12 12 مثلهم. وكذلك وعد الله هذه الأمة فقرأ: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وكذلك فعل ببني إسرائيل. قوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فقال: هو الإسلام. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي ابن الحسن حدثنا محمد حدثنا بكير عن مقاتل قوله: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فقد فعل الله بهم ذلك ومن كان بعدهم من هذه الأمة فمكن لهم في الأرض. قوله تعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إلى آخر الآية. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله عز وجل وحده وعبادته وحده لا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة. فقدموا المدينة فأمرهم الله بالقتال وكانوا بها خائفين، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فغيروا بذلك ما شاء الله. وفي الحاشية: غيروا أي مكثوا على هذا الحال. ثم إن رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيه حديدة. فأنزل الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إلى آخر الآية. فأظهر الله جل وعز نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح، ثم إن الله قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا وكفروا بالنعمة، فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفع عنهم، واتخذوا الحجر والشرط وغيروا فغير ما بهم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقد فعل الله بهم ذلك وبمن كان بعدهم حتى هذه الأمة، فمكن لهم في الأرض وأبدلهم أمنا بعد خوفهم ووسط لهم في الرزق ونصرهم على الأعداء. فقد أنجز الله موعده وبقي دين الله في رقابهم. قوله تعالى: يعبدونني. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ذكر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ورديفه معاذ بن جبل ليس بينهما إلا آخرة الرحل، إذ قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: فهل تدري ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس أو العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أبو جعفر عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قال: يعبدونني. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبانا الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تلك أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك، حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية ومن كفر بعد ذلك يقول من كفر بهذه النعمة فأولئك هم الفاسقون، يعني الكفر كفرا بالنعمة وليس يعني الكفر بالله عز وجل. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بلغنا والله أعلم أنه يعني ومن كفر يقول من كفر هذه النعمة التي ذكرها وفعلها بهم فأنعم بها عليهم فأولئك هم الفاسقون. قوله تعالى فأولئك هم الفاسقون ذكر عن سليمان بن حرب أما محمد بن زيد عن ابن جريج عن مجاهد فأولئك هم الفاسقون العاصون. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تقدم تفسيرها. قوله تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في قوله وأطيعوا الرسول قال طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة عن عطاء عن سعيد لعلكم يعني لكي. قوله تعالى لا تحسبن الذين كفروا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق لا تحسبن أي لا تظنن. قوله تعالى معجزين في الأرض. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله معجزين قال مسابقين وروي عن قتادة مثل ذلك. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن الحسن حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن عكرمة لا تحسبن الذين كفروا معاجزين يقول مغالبين وإذا قرأت معجزين يقول مبطئين. قوله تعالى ومأواهم النار ولبئس المصير. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق ومأواهم النار ولبئس المصير أي فلا تظنوا أن لهم عاقبة نصر ولا ظهور عليكم ما اعتصمتم بي واتبعتم أمري. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم يعني في بيوتكم. قوله تعالى الذين ملكت أيمانكم. حدثنا ربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أنبانا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال لهم ابن عباس إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ثم جاء الله عز وجل بعد بالستور فبسط عليهم في الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وفي الحاشية الحجال الحجلة بالتحريك بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار وتجمع على حجال. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن الوليد بن مهران الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات في كتاب الله والاستئذان والساعات التي أمر الله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء سعيد قال ابن عباس ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بها يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم إلى آخر الآية والآية التي في سورة النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه والآية التي في الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال سألت الشعبي عن قوله يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال لم تنسخ فقلت فإن الناس لا يعملون بها فقال الله المستعان. حدثنا أبو زرعة حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في هذه الآية يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال إذا أبات خادمه معه فهو إذنه فإن لم يبيته معه استأذن في هذه الساعات التي قال الله عز وجل. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال هي في النساء خاصة الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبانا بن مبارك أنبانا سفيان عن جابر عن مجاهد وعطاء في هذه الآية ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قال مجاهد يجزيهم أن يستأذنوا مرة في هذه الساعات. وقال عطاء: يستأذنون عليهم في هذه الساعات وإن كانوا على غير حاجة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد: الذين ملكت أيمانكم، يعني العبيد والإماء. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. بلغنا والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول الله، ما أقبح هذا، إنه لا يدخل على المرأة وزوجها في ثوب واحد غلامهما بغير إذن. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم في العبيد والإماء. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حسين بن علي بن مهران، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. قوله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. يقول: إذا خلى الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذنه حتى يصلي الغداة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني الصبيان الذين لم يحترموا. روي عن مجاهد نحو من قول سعيد بن جبير. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل قد سماه قال: هو في بعض القراءة: أو ما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم. قوله تعالى: منكم. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا الوليد بن صالح، حدثنا شريك عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن في قوله: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي أبناؤكم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد. وقول الله: منكم، يعني الأحرار. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل: والذين لم يبلغوا الحلم منكم من أحراركم من الرجال والنساء. حدثنا أبي، حدثنا عبد بن سليمان، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا يونس عن الزهري قال: لا أرى على خدمه إذنا إلا في العورات الثلاث، وليس على من يبلغ المحيض من النساء لا خمر ولا جلابيب. قوله تعالى: ثلاث مرات. حدثنا أبي، حدثنا عبد بن سليمان، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا سفيان عن جابر عن مجاهد وعطاء في هذه الآية: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. قال مجاهد: يجزيهم أن يستأذنوا مرة في هذه الساعات. وقال عطاء: يستأذنون في هذه الساعات وإن كانوا على غير حاجة. قوله تعالى: من قبل صلاة الفجر. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: من قبل صلاة الفجر. يقول: إذا خلى الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذنه حتى يصلي الغداة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، يعني من قبل صلاة الغداة. قوله تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، قال: إذا خلى بأهله عند الظهر. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، نصف النهار. قوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. وبه عن سعيد بن جبير: ومن بعد صلاة العشاء، يعني من بعد صلاة العشاء الآخرة، لا ينبغي للمسلمين أن يدخل عليهم أحد في هذه الساعات الثلاث، أحد من أولادهم وأقاربهم الصغار ومملوكيهم الكبار، إلا بإذن. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وهذا من المفروض بحق على الرجل أن يأمر بذلك من كان من حر أو عبد ألا يدخل تلك الساعات الثلاث إلا بإذن. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد: ثلاث عورات لكم، يعني هذه ساعات غفلة وغرة، وما يخلو الرجل إلى أهله ثم رخص لهم بعد هذه الساعات فقال: ليس عليكم جناح. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت القاسم بن محمد سئل عن الإذن فقال يستأذن عند كل عورة ثم طواف بعدها. قوله تعالى ليس عليكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد ليس عليكم يعني على أرباب البيوت. وفي قوله ولا عليهم يعني الصبيان الصغار والمملوكين الكبار. وفي قوله جناح يعني حرج. وفي قوله بعدهن يعني بعد العورات الثلاث. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس بعدهن قال رخص لهم في الدخول فيها من ذلك بغير إذن وهو قوله ليس عليكم جناح بعدهن. قوله تعالى طوافون عليكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد طوافون عليكم يعني بالطواف الدخول والخروج غدوة وعشية بغير إذن. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا أبو كير عن مقاتل طوافون عليكم يعني لا جناح على الطواف يعني الخادم الذي يخدم الرجل وأهله أن يدخل بعد تلك الساعات الثلاث بغير إذن. وعلمه أن يأمر من كان منهم حرا وعبدا وإن كان لم يبلغ الحلم من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أن يستأذنوا في تلك الساعات الثلاث. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس عن الحسن في هذه الآية يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى قوله بعدهن طوافون عليكم. قال إذا أبات خادمه معه فهو إذنه وإن لم يبيت معه استأذن في هذه الساعات. قوله تعالى بعضكم على بعض. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله بعضكم على بعض في العورات الثلاث. وفي قوله كذلك يعني هكذا. وفي قوله يبين الله لكم الآيات يعني ما ذكر من الاستئذان من الصبيان والمملوكين في العورات الثلاث. قوله تعالى والله عليم حكيم يعني حكم ما ذكر من هذه الآية. قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم قال ثم ذكر الصبيان الأحرار ونزل المملوكين على حالهم فقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني الصغار. قوله تعالى منكم الحلم يعني من الأحرار من ولد الرجل وأقاربه. قوله تعالى فليستأذنوا. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبان ابن المبارك أنبان عبد الملك عن عطاء قال كنا بنات أخ لي في حجري فأتيت ابن عباس فقلت أستأذن عليهن. قال نعم استأذن. فقلت إنما هن بمنزلة بناتي وهن معي في بيتي. فلما عاودته قال أتحب أن ترى إحداهن عريانة؟ فقلت لا. فقال إن المرأة ربما وضعت ثيابها في بيتها. قال فاستأذنت عليهن فقعدن يبكين. فقلت ما ذنبي أمرت بذلك؟ قال عبد الملك وسئل عطاء عن رجل كان مع أمه في دار واحدة أيستأذن عليها؟ قال نعم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال فأما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال وهو قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. حدثنا أبي حدثنا عبده أنبأنا بن مبارك أنبأنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال ليستأذن الرجل على أمه فإنما نزلت وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم في ذلك. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك حدثنا وليد بن مسلم حدثنا أوزاعي يعني يحيى بن أبي كثير قال إذا كان الغلام رباعيا فليستأذن في العورات الثلاث على أبويه فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. في الحاشية رباعيا أي طوله أربعة أشبر. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فليستأذنوا يعني في الساعات الثلاث وغيرها الليل والنهار كلما دخلوا على آبائهم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا أبو كير عن مقاتل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا يقول فليستأذنوا على كل حال وفي كل حين. قوله تعالى كما استأذن الذين من قبلهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله كما استأذن الذين من قبلهم يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. وبإسناده إلى مقاتل قوله كما استأذن الذين من قبلهم يقول كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم الذين أمروا بالاستئذان على كل حال. قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد كذلك قال هكذا يبين لكم آياته يعني ما يكون في هذه الآية. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد حدثنا محمد عن مقاتل كذلك يبين الله لكم آياته، يعني ما فرض عليهم في هذه السورة. قوله تعالى والله عليم حكيم. حدثنا أبو الزرع حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء والله عن سعيد والله عليم حكيم. حكم الاستئذان. قوله تعالى والقواعد من النساء. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي قال كان شريكا لي يقال له مسلم، وكان مولا لامرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده، فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة، فأنكرت ذلك، فقال إن شئت أن ندخلك عليها، قلت نعم، فأدخلني عليها فإذا امرأة جليلة، فقلت إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك، قالت نعم يا بني، إني من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وقد قال الله في ذلك ما سمعت. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد. والقواعد من النساء، يعني المرأة الكبيرة التي لا تحيض من الكبر. وروي عن مقاتل بن حيان وقتادة نحو قول سعيد بن جبير. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن الحسن في قوله والقواعد من النساء، يقول المرأة إذا قاعدت عن النكاح. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد عن الضحاك والقواعد من النساء، هذا للكبيرة التي قاعدت عن الولد فلا يضرها ألا تجلبب فوق الخمار. قوله تعالى التي لا يرجون نكاحها. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله التي لا يرجون نكاحها، يعني لا يرجون تزويجا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحها، قال وهي المرأة القاعد التي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالباءة، رخص الله لها أن تضع من جلبابها. حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد التي لا يرجون نكاحا لا يردنه. حدثنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد قال كان أبي يقول في قول الله والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، قال وضع الخمار، التي لا يرجون نكاحا التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة ولا يكون للرجال فيها حاجة. قوله تعالى فليس عليهن جناح. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد فليس عليهن جناح يعني حرج. قوله تعالى أن يضعن ثيابهن. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة عن زرع عن أبي وائل عن عبد الله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال الجلباب أو الرداء، شك سفيان. حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن يزيد عن ابن مسعود قوله أن يضعن ثيابهن، قال هو الرداء. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا بشر بن عمر أنبانا شعبة أخبرنا الحكم قال سمعت أبا وائل عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال جلابيبهن. وروي عن ابن عباس وابن عمر في إحدى الروايات وسليمان بن يسار في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي ومجاهد أنه الجلباب. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قراءة ابن مسعود وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أن يضعن الجلباب ولا يضعن الخمار. وروي عن الحسن وقتادة والزهري والأوزاعي نحو قول مقاتل بن حيان. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا عيسى بن يونس حدثنا عمران بن سليمان المرادي قال سمعت أبا صالح يقول في هذه الآية فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا ابن المبارك عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس يقول فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج ما يكره الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، في قراءة ابن مسعود أن يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا هشام الخالد حدثنا الوليد عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال يضعن الجلباب والخمار. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر مثله، وعن بكير عن سليمان بن يسار مثله. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا ابن المبارك عن معمر أن الحسن قال في قوله والقواعد من النساء قال لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق. قال معمر وفي حرف ابن مسعود أن يضعن من ثيابهن. قوله تعالى غير متبرجات بزينة. حدثنا أبي حدثنا هشام ابن عبيد الله حدثنا ابن المبارك حدثنا سوار بن ميمون حدثتنا طلحة بنت عاصم عن أم الضياء أنها قالت دخلت عليها فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنقاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق؟ فقالت يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرما. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد عن خليد عن الحسن وقتادة قال في قوله غير متبرجات بزينة باديات عن النحر ونحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله غير متبرجات بزينة يقول لا تتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل غير متبرجات بزينة يقول ليس لها أن تضع الجلباب لتريد بذلك أن تظهر قلائدها وقرطها وما عليها من الزينة. قوله تعالى وأن يستعففنا. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو زبيد عبثر عن مطرف عن عطية قوله وأن يستعففنا خير لهن قال يدمن القناع خير لهن. حدثنا الحجاج حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وأن يستعففنا أي يلبسنا جلابيبهن، وروي عن الحسن وقتادة نحو قول مجاهد. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله وأن يستعففن خير لهن يعني وأن لا يضعن الجلباب من فوق الخمار عند غير ذي محرم خير لهن من أن يضعنه. قوله تعالى خير لهن. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد عن خليد عن الحسن وقتادة قال قوله وأن يستعففن خير لهن قال يلبسن الجلباب أفضل من وضعهن إياه. قوله تعالى والله سميع عليم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق والله سميع أي سميع بما يقولون عليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى ليس على الأعمى حرج. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله ليس على الأعمى حرج، وذلك لما أنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قالت الأنصار ما بالمدينة مال أعز من الطعام، كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى يقولون إنه لا يبصر موضع الطعام، وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج يقولون الصحيح ويسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يزاحم، ويتحرجون الأكل مع المريض يقولون لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح، وكانوا يتحرجون أن يأكلوا في بيوت أقاربهم. فنزلت ليس على الأعمى حرج يعني في الأكل مع الأعمى حرج. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن مقسم قال كانوا يكرهون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج والمريض لأنهم لا ينالون كما ينال الصحيح، فنزلت ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله ليس على الأعمى حرج الآية. كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض، فقال بعضهم إنما كان بهم التقذر والتقزز، وقال بعضهم قالوا المريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح، والأعرج المنحبس لا يستطيع المزاحمة على الطعام، والأعمى لا يبصر طيب الطعام. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال منعت البيوت زمانا، كان الرجل لا يطعم أحدا ولا يأكل في بيت غيره تأثما من ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى، ثم رخص بعد ذلك للناس عامة. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مروان الطاطري حدثنا أبي حدثنا سعيد بن بشير عن سليمان بن موسى في قول الله ليس على الأعمى حرج إلى قوله من بيوتكم، قال كان الرجل يقول لا نأكل مع الأعمى لأنه لا يدري، ولا مع الأعرج لأنه لا يستوي جالسا، ولا المريض، وكان الرجل يكون على خزانة الرجل، فأنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. ذكر أبو زرعة حدثنا عبد الرحيم بن مطرف حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن أو عن عبد الرحمن عن معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم: ليس على الأعمى حرج إذا دعي أن يتبع قائده. الوجه الثاني: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أنبانا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه. وأما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فيقال هذا في الجهاد. وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك. قوله تعالى: ولا على الأعرج حرج، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد: ولا على المريض حرج، قال: قالت الأنصار: ما بالمدينة مال أعز من الطعام. وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج، يقولون: الصحيح يسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يزاحم. فنزلت: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، يعني وليس على من أكل مع الأعرج حرج. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل عن السدي أو غيره في قوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، قال المقعد. أخبرنا العباس قراءة أنبانا محمد بن شعيب، أخبرنا عثمان عن أبيه: ولا على الأعرج حرج، فيقال هذا في الجهاد. قوله تعالى: ولا على المريض حرج، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد بن جبير في قوله: ولا على المريض حرج، قال: كانوا يتحرجون الأكل مع المريض، يقولون: لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح. فنزلت: ولا على المريض حرج، يعني وليس على من أكل مع المريض حرج. قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله: بيوت إخوانكم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي عن بان عبد الرزاق بن معمر عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله: ليس على الأعمى حرج الآية، قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمن يتحرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم. فنزلت هذه الآية رخصة لهم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، قال: كان رجال زمنا عميان عرجاء أولي حاجة، يستتبعهم رجال إلى بيوتهم، فإن لم يجدوا لهم طعاما ذهبوا إلى بيوت آبائهم ومن عد معهم من البيوت، فكره ذلك المستتبعون، فأنزل الله في ذلك: لا جناح عليكم، وحل لهم الطعام حيث وجدوه. حدثنا أبي حدثنا أيوب بن محمد الوزان الرقي حدثنا عيسى بن يونس عن عمران بن سليمان قال: سمعت أبا صالح يقول: أنزلت هذه الآية: لا جناح عليكم أن تأكلوا، لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى آخرها، في الأنصار حيث ذهبت المساواة. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخته أو ابنه فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فلا يأكل من أجل رب البيت ليس ثم، فقال الله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. قوله تعالى: أو بيوت أعمامكم، إلى بيوت أخوالكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد: ولا على أنفسكم، يعني ولا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت إخوالكم أو بيوت خالاتكم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبق قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله: أو صديقكم، قال: هذا شيء قد انقطع، إنما كان هذا في أوله، لم يكن لهم أبواب، وكانت الستور مرخاة، فربما دخل الرجل البيت وليس فيه أحد، فربما وجد الطعام وهو جائع فسوغه الله أن يأكله. قال: وذهب ذلك اليوم البيوت فيها أهلها، فإذا خرجوا أغلقوا، فقد ذهب ذلك. قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه، حدثنا علي بن حسن حدثنا علي بن حسين حدثنا بكر بن خلف حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه، وكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا من غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء، فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله أو ما ملكتم مفاتحه. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى ابن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير قوله أو ما ملكتم مفاتحه يعني خزائنه وهو عبد الرجل. ذكر عن بشر بن عمر حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير أو ما ملكتم مفاتحه قال قهرمان. في الحاشية قهرمان هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله أو ما ملكتم مفاتحه يعني بيت أحدهم فإنه يملكه والعبيد منهم مما ملكوا. فأنزل الله ليس عليكم جناح في مؤاكلة المريض والأعمى والأعرج وليس عليكم حرج أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة أو ما ملكتم مفاتحه مما تختزنوا يا ابن آدم. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا سباط عن السدي أو ما ملكتم مفاتحه قال الرجل يوليه رجل طعامه يقوم عليه ويحفظه له فلا بأس أن يأكل منه. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو ما ذكر من ذوي القرابة والصديق. فكان الرجل الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصديقه يدعوه إلى الطعام ليأكل منه فيقول والله إني لأجنح والجنح أني أحرج أن نأكل معك وأنا غني وأنت فقير فأمروا أن يأكلوا جميعا أو أشتاتا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله أو صديقكم يعني في بيوت أصدقائكم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا مقدمي حدثنا زكريا بن زرارة حدثنا أبي قال سألت أبا جعفر عن قوله لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أو صديقكم قال يأكل ويشرب ويصدق يعني من الطعام. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة أو صديقكم فلو دخلت على صديق ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لكان لك حلال. قرأت على محمد بن فضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن حسين حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ليس على الأعمى حرج. بلغنا والله أعلم أنه كان حي من الأنصار لا يأكل بعضهم عند بعض ولا مع المريض من أجل قوله ولا مع الضرير البصر ولا مع الأعرج. فانطلق رجل غازيا يدعى الحارث بن عمرو واستخلف مالك بن زيد في أهله وخزائنه. فلما رجع الحارث من غزاته رأى مالكا مجهودا قد أصابه الضر فقال ما أصابك؟ قال مالك لم يكن عندي سعة. قال الحارث أما تركتك في أهلي ومالي؟ قال بلى ولكن لم يحل لي مالك ولم أكن لآكل ما لا يحل لي. فأنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج الآية إلى قوله أو صديقكم يعني الحارث بن عمرو حين خلف مالكا في أهله وماله ورحله فجاءت الرخصة من الله والإذن لهم جميعا. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. وذلك لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عند ذلك. فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى قوله أو ما ملكتم مفاتحه. وهو الرجل موكل الرجل بضيعته والذي رخص الله أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب الماء. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره فرخص الله لهم فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. وذلك أنهم كانوا إذا سافروا جعلوا طعامهم في مكان واحد وإن غاب أحدهم انتظروه فلا يأكلوا حتى يرجع مخافة الإثم. كان أناس يأكلون مكان واحد حتى يأتيهم من يأكل معهم فقال ولا حرج عليكم أن تأكلوا جميعا يعني إذا كنتم جماعة. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. كان الحي من بني كنانة بن خزيمة يرى أحدهم أن مخزاه عليه أن يأكل وحده في الجاهلية، حتى إن كان الرجل لا يسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يآكله ويشاربه، وكان الرجل يتخذ الخيال إلى جنبه إذا لم يجد من يآكله ويشاربه، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. قوله تعالى أو أشتاتا، حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد. أو أشتاتا يعني إذا كنتم متفرقين فإن غاب أحدكم فإذا جاء فليأكل نصيبه ولا بأس. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في قول الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا قال كان من العرب من لا يأكل أبدا إلا جميعا ومنهم من لا يأكل جميعا، فقال الله عز وجل في ذلك. قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا، حدثنا محمد بن عبد الله بن المهل الصنعاني بمكة، حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قال إذا دخلت المسجد. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبانا بن المبارك أنبانا معمر عن الزهري وقتادة في قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قال بيتك إذا دخلت فقل السلام عليكم. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فإذا دخلتم بيوتا يعني بيوت المسلمين. قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني بمكة، حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله فسلموا على أنفسكم تحية قال إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي، حدثنا صدقة عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة قال ما رأيته إلا يوجبه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يقول إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامة عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن سفيان عن ضرار بن مرة عن مجاهد في هذه الآية فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فقل السلام عليكم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد في قول الله فسلموا على أنفسكم يعني بعضكم على بعض على أهل دينكم. حدثنا أبي حدثنا عبد همبان بن مبارك همبان داود بن قيس قال سمعت زيد بن أسلم يقول في قوله تعالى فسلموا على أنفسكم يعني المسلمين يقول سلم على المسلمين. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي بن الحسن، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يقول إذا دخل بعضكم على بعض الداخل على المدخول عليه. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا عباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم إذا دخلت بيتا لا أحد فيه فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله، حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الحسن فسلموا على أنفسكم ليسلم بعضكم على بعض كقوله ولا تقتلوا أنفسكم. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قال إذا دخل المسلم على المسلم سلم عليه مثل قوله ولا تقتلوا أنفسكم إنما هو لا تقتل أخاك المسلم في قول الله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم قال يقتل بعضكم بعضا قريضة والنظير. وفي قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا كيف يكون زوجي من نفسي إنما هي جعل لكم أزواجا من بني آدم ولم يجعل من الإبل والبقر. وكل شيء في القرآن على هذا. قوله تعالى تحية من عند الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس تحية من عند الله هو السلام لأنه اسم الله وهو تحية أهل الجنة وروي عن مقاتل نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن سعد ابن أخي يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثنا داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس كان يقول ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يدعو لنفسه ويسلم قوله تعالى مباركة طيبة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني من سلم على أخيه فهي تحية مباركة طيبة يعني حسنة. قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، وفيه عن سعيد بن جبير كذلك يبين الله لكم الآيات يعني ما ذكر في هذه الآية. قوله تعالى لعلكم تعقلون، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد تعقلون قال تتفكرون. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة عن عطاء عن سعيد، قوله آمنوا بالله يعني بتوحيد الله ورسوله، يعني يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي ورسول. قوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، قال في الحرب ونحوه. حدثنا أبي، حدثنا أبو توبة، حدثنا سويد بن عبد العزيز عن ثابت بن العجلان عن سعيد بن جبير وابن أبي مليكة في قوله وإذا كانوا معه على أمر جامع الآية، قال يعني في الجهاد والجمعة والعيدين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح المجاهد في قوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، قال ذلك في الغزو والجمعة وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه وأما أمر جامع فأمر عام. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي، حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يقول إذا كان أمر طاعة الله، وروي عن قتادة والضحاك نحو ذلك. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد، حدثنا بكير عن مقاتل قوله وإذا كانوا معه على أمر جامع يقول على أمر طاعة يجتمعون عليها نحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك مما ينفعهم الله به. قوله تعالى لم يذهبوا حتى يستأذنوه، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد بن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى قوله يترددون، فنسختها الآية التي في سورة النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب قال وحدثنا ابن جريج عن مكحول أنه قال في قول الله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، قال كانت الجمعة من تلك الأمور الجامعة التي يستأذن الرجل فيها، قال إذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على أنفه ثم يأتي فيشير بيده اليمنى إلى الإمام فيشير إليه الإمام فيذهب. قل على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن يزيد بن يزيد بن جابر بذلك، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، قال الأمر الجامع حين يكونون معه في جماعة الحرب أو جمعة، قال والجمعة من الأمر الجامع لا ينبغي لأحد أن يخرج إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة إلا بإذن السلطان إذا كان حين يراه الإمام أو يقدر عليه، ولا يخرج إلا بإذنه، فإذا كان حين لا يراه ولا يقدر عليه ولا يصل إليه فالله أولى بالعذر. قوله تعالى إن الذين يستأذنونك الآية، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله أولئك يعني الذين فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية، وفي قوله يؤمنون بالله ورسوله يعني يصدقون بتوحيد الله. قوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد أنبان بن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن عبد الله بن عباس لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى قوله يترددون، فنسختها هذه الآية التي في سورة النور فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى النظرين من غزا غزا في فضيلة ومن قعد قعد في غير حرج إن شاء الله. قوله تعالى واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله إن الله غفور لما كان منهم رحيم بهم بعد التوبة. قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال وكانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم الأحول عن إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال لا تقولوا يا محمد، قولوا يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد كدعاء بعضكم بعضا. أمرهم أن يدعوا يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقولوا يا محمد في تجهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أمر الله عز وجل أن يهاب نبيه وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. قال تعالى محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن المزاحم حدثنا بكير عن مقاتل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا رسول الله يا نبي الله. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول دعوة الرسول عليكم موجبة فاحذروها. وروي عن عطية العوفي نحو ذلك. حدثنا الحسين بن السكن البصري ببغداد حدثنا أبو زيد النحوي حدثنا قيس عن عاصم عن الحسن قال لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعي كدعاء بعضكم بعضا. قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد بن زريح حدثنا سعيد عن قتادة قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وعن كتابه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد ابن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان قد يعلم الله الذين يتسللون منكم قال في الصف في القتال. قوله تعالى لواذا. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبانا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد لواذا قال خلافا. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا هم المنافقون. كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة، ويعني بالحديث الخطبة، فيلوذون ببعض أصحاب محمد حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة. كان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل، لأن الرجل كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فطولت جمعته. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قال كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قال فرارا. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني المنافقين. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو علي عبد الصمد بن صبيح عن الحسن بن صالح قال إني لخائف على من ترك المسح على الخفين أن يكون داخلا في هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبح قال سمعت ابن زيد في قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره الذين يصنعون هذا. قوله تعالى أن تصيبهم فتنة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل أن تصيبهم فتنة، يعني بالفتنة الكفر. وروي عن السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى أو يصيبهم عذاب أليم، وبه عن مقاتل بن حيان أو يصيبهم عذاب أليم، يعني القتل في الدنيا. قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض. حدثنا علي بن طاهر حدثنا محمد بن علاء يعني أبا كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل عليه السلام يا محمد لله الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن وما بينهن مما يعلم مما لا يعلم. قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. قال ما كان قوم قط على أمر ولا حال إلا كانوا بعين الله وإلا كان عليهم شاهد من الله عز وجل. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبح بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه صنيعكم هذا قوله تعالى ويوم يرجعون إليه. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي يعني ربيعة أبي العالية يرجعون إليه قال يرجعون إليه بعد الحياة قوله تعالى فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل والله بكل شيء عليم. آخر تفسير سورة النور والحمد لله رب العالمين.